يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. منظومة القواعد والأصول، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن تيمية، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 17,400 للهجرة في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع شرح الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته في المهديين: وكل ما رتب فيه فضل من غير أمر فهو ندب يجلو، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا، وإن يكن مبينا لأمره فالحكم فيه حكم ذات الأمر، وقدم الأعلى لدى التزاحم في طالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين من أخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف، وإن يجتمع مع مبيح ما منع فقدم تغريبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع إن وجد، وكل حكم فلعلة تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، وألغ كل سابق لسبب لا شرطه فذر فروق وانتبه. والشيء نبدأ شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في الدورة التي تقام في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في مدينة الرياض في إجازة عام 16,416,400. وهذا هو يوم السبت الخامس من شهر ربيع الأول عام 13,400. قبل الدرس نأخذ مناقشة في الدرس الماضي. أظن مبتدأنا أو ما في عن التعبد. نعم. يقول الناظم: وما روي عنه من التعبد أو غيره السد لا تركه. كما هو تعليم هذه القاعدة؟ بل ما هو دليلها ثم ما هو تعريفها؟ يعني أن كل ما نهى عنه الشرع فإنه فاسد غير صحيح. فما هو الدليل؟ أحد الطلبة يجب على ذلك. فهو باطل في كلمة السر. أحسنت. هذا باعتبار العبادات. في دليل خاص العبادات. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الدليل، ويسمي هذا الدليل الدليل الأول. ما هو الدليل النظري الذي هو التعليل على أن كل ما نهى عنه الشرع فإنه يجب أن يبطل وأن يوصف بأنه فاسد باطل؟ لأنه لو فعل يكون قد ضاد لحكم الله سبحانه وتعالى. لأننا لو صححناه وأمضيناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله عز وجل. وهذا ينافي كما التعبد. بارك الله فيك. قسم العلماء رحمهم الله النهي إلى ثلاثة أقسام. الأول ما يعود إلى العبادة نفسها أو المعاملة نفسها، والثاني ما يعود إلى شرطها، والثالث ما يعود إلى أمر خارج. فنريد أمثلة لهذا كله وهو ستة أمثلة. المثال الأول ما نهي عن العبادة، ما نهي فيه عن العبادة نفسها. ما نهي عن ذاته مثل صلاة الحمامات و والصوم يومين وكذا، صلاة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر. و ايش مثال اخر؟ شرطه ما هذا النهي الى شرط بشرط الصلاة ستر العذر. فإذا لو الإنسان حريم أو ما حرم ما حرمه الشارع فإنه غير مسلم يعتبر أرض الشرط. فإنه يسلم الثاني. نعم نعم. ما عاد إلى مخارج كالعنة، وهي الإمامة إذا كانت محرمة كالحرير كذلك فإنها لا يبطل صلاة لأنها ليست من شروط الصلاة، لأنها ليست من شروط هذا اسم العبادة. في المعاملات المعاملات هذا النهي فيها على نفس كبيع الحمل الحمل في الوقت بالذات نفسه الربا يعني أخذ. نعم. كذلك النهي عن البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني ممن تزوج. ما عاد إلى شرط مثل بيع الحمل في البطن. وكحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وما نهي عن بيع الخارج. كتلقي الجلب الشراء منهم فإنه إذا اشترى كان آثما، ولكن البيع لا يقوم. بارك الله فيك. هل الأصل في الأشياء العبادات والمعاملات والأعيان والمنازل الأصل فيها الحل أو التحريم؟ عجل إلى ذلك. تمام. لو تعامل رجلان معاملة فادعى أحدهما أن هذه من المعاملات حرمة والثاني قال هي من المعاملات الحلال، أنت من نقبل قوله؟ نقبل القائد حتى يقوم دليل على تحريمه. طيب، لو تعبد إنسان بعبادة لله عز وجل، لو تعبد بعبادة لله وأنكر عليه بعض الناس فقال إنها عبادة لله أنا أتعبد لله بها، عليه إثبات أنها عبادة، يعني ناخذ بقول من قال إنها مشروعة حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. هل لديك دليل على القاعدة الثانية أن الأصل في عبادات المنع حتى يقوم دليل على الشرع؟ عن العبادة توقيفية. ما هو الدليل؟ من عمل عمل الناس عليه أمرنا فهو رد. في رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو. طيب، تنازع رجلان في طائر وجذاه اصطاداه، فقال احدهما هو حلال وقال الثاني هو حرام، فمن الذي قال في الدليل؟ السؤال: تنازع رجلان في طير اصطاداه، فقال احدهما هو حلال وقال الثاني هو حرام، فمن الذي عليه الدليل؟ الذي يظن حرام الدليل. لأن الأسر التحليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهذا جاء على أن الأصل في كل ما في الأرض أنه لنا حلال. طيب، اختلف العلماء في الأمر والنهي، هل الأصل فيه مكة؟ هل الأصل في الأمر ينفوه أو الأصل في النهي التحريم، أو الأصل في الأمر الاستحباب وفي النهي الكراهة؟ ما دليل القائلين بأن الأصل في الأمر الوجوب؟ الأصل في الأمر الوجوب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما يصلح؟ ما يصلح. وقد يقول فأتوا منه ما استطعتم على سبيل الاستحباب. وما أتاكم الرسول فخذوه. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. حذر الله المخالفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أصل الأمر الوجوب. بعضهم يقول الأصل في الأمر الاستحباب حتى يقوم الدليل على الوجوب. فما وجهة نظر؟ أن الأصل عدم التكليف. الأصل عدم التأذين بالترك. الأمر به يقتضي رجحانه، وعدم التأذين بالترك يقتضي أنه ليس بواجب. وبعض العلماء فصل قال: أما ما كان من العبادات فالأمر فيه للاستحباب، وما كان من العبادات فالأمر فيه للوجوب، وكذلك يقال في المكروه والمحرم: ما كان من الأداء فالنهي فيه للكراهة، وما كان من الأعمال التعبدية فالأصل فيه التحريم. هذا ما لم يدل دليل على خلاف ذلك. إذا شككنا في الشيء هل هو حلال أو حرام، نرجع إلى الأصل، يقول في النظم، فنرجع إلى الأصل في غير العبادات ونقول الأصل فيه الفل، ونرجع إلى الأصل في العبادات ونقول الأصل فيه التحقيق حتى يقوم الدنيا على أنه مشروط. نبدأ الدرس الجديد. قال الناظم: وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجب، يعني يظهر كل امر رتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم او رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ولم يامر به فهو منجوز وليس بواجب، لانه ليس فيه امر بفعله ولا نهي عن ذلك، فيكون الاستحباب برجحانه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه، برجحانه بترتيب الفضل عليه. مثال ذلك السواك. السواك قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم، مرفاة للرب. هذا الحديث بمجرده يدل على أن السواك سنة وليس بواجب، لأن ترتيب الفضل عليه يدل على اختياره، وعدم العقوبة على تركه يدل على أنه ليس بواجب. ثم نقول هذا الحديث يدل على استحباب الزواج دائما خصوصا مع حاجة الدم إليه للتغسيل والتنظيف. وهو كذلك السواك مسنون كل وقت إلا في بعض الحالات التي قد يشغل الإنسان عنه أهم، كما لو أراد أن يتلاشى حال خطبة جمعة فإن الأصل عدم السواك لأنه يشغله عن سماع الخطبة إلا إذا كان أخذته سنة أي نعاس وأراد أن يتزوج من أجل أن يطرد السنة عنه هذا لا بأس. ومن ذلك أيضا مما ورد فيه الفرض دون الأمر صيام ست أيام في شوال بعد رمضان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كانت صيام الدهر، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون هذا دليلا على أن صيام ست أيام من شوال بعد إكمال رمضان مستحب وليس بواجب. ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر. المهم أن ما رتب به الشرع الفضل دون أن يأمر به فهو منه وليس بواجب، هذا قاعدة. ثم قال الناظر وكل فعل للنبي شهد عن أمره فغير واجب بدلا، أي بغض كل فعل مبتدأ و جرد صفة جملة فعلية صفة لكلمة فعل، فغير واجب ابتدا جملة فعلية خبر مبتدأ، واقترن بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرف العموم. كل فتوى هذه قاعدة مهمة جدا، أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به فهو فليس بواجب. وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وهذه قاعدة نافعة. لو استدل إنسان على وجوب شيء بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا لا دلالة في الفعل الوجوب لا في الفعل المجرد على الوجوب. ولذلك أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فأول شيء يبدأ به السواك، فهذا فعل لم يأمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يكون واجبا. يعني لا نقول لكل من دخل بيته يجب عليك أن تبدأ بالسواك لأنه فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ومن ذلك أيضا إدارة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حين وقف عن يساره في صلاة الليل مهتما به، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فأداره عن يمينه، فإن هذا فعل مجرد ولم يدعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى عن يسار الإمام أن يعود إلى يمينه، فيكون الوقوف على يمين الإمام إذا كان المأموم واحدا سنة وليس بواجب، لأنه لم يكن فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. لكن بعض العلماء اختار أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب، ليس اعتمادا على مجرد إدارة النبي صلى الله عليه وسلم على وادي ابن عباس إلى يمينه، ولكن لأنه فعل حصل به حركة في الصلاة، والأصل للحركة في الصلاة الأصل أنها مكروهة، وأنه ينبغي الخشوع في الصلاة. فهذا الفعل الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حرك به حصل به حركة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحركة من عبد الله بن عباس، وهذا يدل على الوجوب، أي وجوب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام، وأنه لا يصح أن يقف عن يساره. والمسألة فيها خلاف معروف، ولا شك أن الاحتياط أن لا يقف الإمام عن يساره، أن لا يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام فليكون عن يمينه. ولكن إذا كانوا اثنين فأكثر مع الإمام، ولم يكن المكان واسعا لتقدم الإمام عليهما، ففي هذه الحال يكون الإمام بينهما أحد المأمومين عن يمين والثاني عن يسار، لا أنهما كلهما عن يمين، لأن هذا كان هو المشروع في الثلاثة أن يكون الإمام بينهم، ثم نسخ هذا إلى أن يكون الإمام أمامه. فإذا تعذر هذا الذي آل الحكم إليه بالنفس رجع إلى الأرض الذي يكون فيه الإمام بين المأمومين، لكن هذا عند الحاجة كما أسلفت. قال الناظم: وإن يكون مبينا لأمري الحكم فيه حكم ذاك الأمر، يعني إن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمره صدر من عند الله أو من عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذلك الفعل حكمه حكم ذاك الأمر. إن كان الأمر واجبا فالفعل واجب، وإن كان الأمر سنه فالفعل سنة، لأنه بيان للأمر. ثم قال الناظم: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. هذه أيضا من القواعد العامة، أنه إذا تزاحمت العبادات أو غيرها، إذا تزاحم العبادات أو غيرها فإنه يقدم الأعلى في المصالح والأدنى في المظالم. وفي هذا قال العلماء رحمهم الله: إذا تزاحمت مصلحتان قدم أعلاهما، لأنها أولى بالعناية. ومن ذلك يعني ولهذا أمثل، لهذا أمثل. المثال الأول: المصالح إذا تعارض واجب ومنكوه فإننا نقدم الواجب، لأنه أولى بالعناية. وإذا تزاحم مندوب أعلى من مندوب فإننا نقدم الأعلى. مثال ذلك في الواجب: إنسان طاق عليه وقف الفريضة وأراد أن نصلي قبل الناس مع ضيق وقت الفريضة، فإننا نقول قدم الفريضة لأنها آثمة. ومثال آخر، رجل عليه فائدة، صلاة فائدة، ولم يذكرها إلا وقد ضاق وقت الحاضرة عن فعلهما، يعني لا يستطيع أن يأتي بهما جميعا، فإنه يقدم الحاضرة. مثال ذلك، رجل ذكر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الفجر فقط، ذكر أنه صلى العشاء على غير طهارة، فهنا صلاتان فريضتان، العشاء والفجر، لكن صلاة العشاء قضاء لأنه خارج وقتها، لأنه كان خارج وقتها، وصلاة الفجر أداء لأنه في وقتها. فهنا نقول أدن صلاة الفجر لأن مراعاة لأنها تقع أداء، وأما صلاة العشاء فهي قضاء على كل حال، سواء أتيتها قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس. يقول والعكس في المظالم، يعني إذا تداخل المظالم يعني المفاسد فإنه يقدم أدناها وأخفها. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. هنا تعارضت مسألتان، المسألة الأولى ترك سب آلهة المشركين، والمسألة الثانية سب إله عز وجل. ومعلوم أن سب الإله عز وجل أعظم من ترك سب آلهة المشركين وأشد من السب، ولهذا نهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين إذا كان سبها يستلزم سب المشركين لإله رب العالمين، إذا كان سبها يستلزم سب المشركين لرب العالمين. لا تسبوا الذين يدعون من دون الله أصنام فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني أنكم إذا سببتم آلهتهم فسوف يسبون إلهكم. فهذان قاعدتان، القاعدة الأولى إذا تزاحمت العبادات قدم أعلاها، الثانية إذا تزاحمت المحرمات قدم أدناها. ويمكن أن نمثل بهذه القاعدة بمثال آخر، وهو ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر بقوم من التجار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر، وكان معه صاحب له، فقال له أي للشيخ الإسلام ابن تيمية لماذا لم تنههم؟ قال لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغتبون أموالهم، فهذا ظلم متعديا وهو أعظم من الظلم القاصر الحاصل بشرب الخمر، وهذا لا شك أنه من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قدم أخف المسألتين على أعلاهما. ثم قال الناظم ووسع خفيف الضررين بالاخر وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذه القاعده تشبه ان تكون تكميلا للقاعده الاولى، يعني انه اذا اجتمع ضرران فانه يدفع اخف الضررين، يشبه اشد الضررين باخذهما. ولذلك أمثلة منها ما حصل من الخبر حين ركب هو وموسى عليه الصلاة والسلام السفينة فخرقها الخبر، ولا شك أن خرق السفينة ضرر، لكن الخضر أراد أن تبذم السفينة من ملك يأخذ السفن الصالحة التي ليس فيها أنت، فخرقها ضرر لكن أخذها أشد ضررا. والسفينة إذا بقيت وفيها ضرر هواها، وكان المساكين يعملون في البحر. وهذه قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن يعتني بها. ومثال آخر، لو أن أحدا طال على نفسه فإنك تدافع عنه لا شك، لكن أن تلجأ إلى القتل مباشرة أو تدافعه بالأسفل فالأسفل، معلوم أنك تدافعه بالأسفل فالأسفل، إذا لم ينتفع إلا بالقتل فلك أن تقتله لأنه صائم ليس له حرمة، لكن دافعه بالأسفل فالأسفل. قال أهل العلم إلا إذا خفت عن مبادرك بالقتل، لو دافعته بالأسفل فالأسفل فهنا لك أن تقتله، لكن لا تستعجل حتى ترى منه قرائن قوية تدل على أن سيبادرك بالقتل إن لم تقتله. ولذلك أيضا ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو تعثرت مصالح الوقت فباع بعضه لإصلاح باقيه على وجه يمكن الانتفاع به، فإن هذا جائز أيضا، لأن المحافظة على باقيه خير من تعرضه كله للتلف وعدم الفائدة منه. قال وخذ بعال فاضلين لا تخف، يعني إذا اجتمع شيئا أحدهما أفضل من الآخر فخذ بالعال الفضل ولا تخف، لأن العال الفضل فيه زيادة على ما دونه، وزيادة الفضل أمر مطلوب، ويمكن أن نمثل لذلك برجل خاف خروج وقت الظهر وكان عنده بالراكبة راكبة الظهر التي بعدها، فأراد أن يتطوع بنفس مطلق، لكنه يقول إن تطوعت بالنفس المطلق خرج الوقت عن صلاة الراتبة، فهل أقدم صلاة الراتبة أو النفل المطلق؟ نقول قدم صلاة الراتبة، لأن صلاة الراتبة نفل مقيد تابع للمطلوبات فهو أفضل من النفل المطلق. وكذلك لو تعارض واجب عيني وواجب كفائي فإنك تقدم الواجب العيني على فرض الكفاية لأنه أعلى منه. والناظم يقول وخذ بعال فاضلين لا تخف، ثم قال الناظم وادفع خفيف الضررين في الأقل، ثم قال الناظم إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، يعني إذا اجتمع موجب المنع مع موجب الإباحة أيهما نقدم؟ نقول قدم موجب المنع، لأنه لا يتأتى اجتناب الممنوع إلا بترك المباح، وما لازم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة دل عليها القرآن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأقلام هدت من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأمر الله تعالى باجتناب هذه الثلاثة الخمر والميسر هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأقلام. وعلل اجتناب الخمر والميسر في آية أخرى لأن فيهما إثما كبيرا ومنافع للناس، فقال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من الفتن. فلما خلق جانب التحريم صار الحكم هو التحريم. ومثل ذلك لو اشتبه شاة ملكشاة بشاة غير ملكشاة فإنه يجب اجتناب الجميع، لأنه لا يمكن اجتناب الشاة غير ملكشاة إلا باجتناب الشاة الملكشاة، فيغلب جانب المنع. يقول إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. ومن ذلك ما ذكر بعض الفقهاء رحمه الله أن الإنسان لو لبس خفيه وهو مقيم ومسح عليهما ثم سافر فإنه يتم مسح المقيم لا مسح المسافر، لأنه إذا سافر اجتمع في حقه مبيح وحرام، يعني بعد تمام مدة مسح المقيم سوف يجتمع في حقه مبيح وحاضر، مبيح يبيح له الاستمرار حتى يتم له ثلاثة أيام بلا يريها وهو السفر، وحاضر وهو الإقامة التي لا يباح له فيها إلا مسح يوم وليلة. قالوا فيغلب جانب الحظر وهو أن يتم مسح مقيم. وهذه المسألة فيها خلاف، فمنهم من يرى ذلك أي أنه إذا مسح على كفيه في الحضر ثم سافر قبل تمام المدة فإنه يتم مسح مقيم، ومن العلماء من يقول يتم مسح مسافر اعتبارا في النهاية. والمسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يقول إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. وفي قول الناظم تغليبا إشارة إلى أن هذا الحكم من باب التغليب، والتغليب طريق شرعي دلت عليه الأدلة الشرعية. فإن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع، قال الناظم وكل حكم فلعلة تبع تبع إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه أيضا من القواعد المهمة المفيدة، أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذه قاعدة دل عليها الدليل السمعي، دليلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحريم التنادي بين اثنين ومعهما ثالث لا يشاركهما في التنادي، علل ذلك بأنه يحزنه. فنستفيد من هذه الحلة أنه لو كان لا يحزنه بل عذرهما في التناشي بينهما فإن ذلك لا نفي. وكذلك يفهم منه أنه لو كان يحزن بغير منافاة إذا كان يتكلم إذا كان الاثنان يتكلمان بلغة لا يفهمها ويحسنه ذلك فإنهما منهيان عن التخاطب بهذه اللغة، كما لو كان ثلاثة اثنان منهما يجيدان اللغة الإنجليزية والثالث لا يجيدها، فجعل الاثنان يتناجيان في اللغة الإنجليزية، هذا لا شك أنه يحسنه في الغالب، فنقول لا يحل لهما أن يتناجيا باللغة الإنجليزية مع ذلك لا يعرفها لما في ذلك من إحسانه وكسر قلبه. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر وقال كل مسكر خمر، فعلل التحريم أو علل ثبوت الخمر بكونه مسكرا، فدل هذا على أن كل ما أكثر فهو خمر، سواء كان من عصير العنب أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب أو من غيرهما، فإنه إذا وجد فيه الإكثار صار خمرا حراما. لماذا؟ لأن الحكم يتبع العلم، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. قال النار وألغ كل سابق لسببه لا شرطه فدع الفروق وانتبه. الأشياء لها أسباب ولها شرط، فتقديمها على أسبابها لا، وتقديمها على شروطها ليس بلا. ولذلك أمثلة كثيرة، منها اليمين، إذا حلف الإنسان أن لا يدخل بيت فلان أرأى من المصلحة دخوله وأراد أن يدخله فلا حرج، لكن لو قدم الكفارة على دخول البيت لكان ذلك جائزا، لأن سبب الكفارة موجود وهو اليمين، لكن الشرط وجوب الكفارة وهو الحل لم يوجد. فإن أخر الكفارة حتى دخل البيت فهذا يكون قد أدى العبادة بعد وجود سببها وشرطها ولا إشكال. ولو أراد أن يكفر قبل أن يأخر قبل أن يحلف فإن ذلك لا يصح، لأنه تقديم للشيء قبل وجود سببه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان أحرم بحج أو عمرة أخاف أن يحتاج إلى حلق رأسه لأذى فيه، ثم قدم الفدية قبل وجود الأذى فإن ذلك لا يسبب، لأنه لم يوجد سبب الوجود. ولو أنه وجد الأذى وقدم الفدية قبل حلق الرأس جاز في وجود السبب، وإن كان لم يوجد الشرط، وإن بدا بعد أن حلق رأسه فهذا قد حصل أو قد أدى العبادة بعد وجود السبب والشرط. ولها أمثلة كثيرة في العبادات والمعاملات، ونظرا انتهاء وقت الإلقاء نقتصر على هذه القاعدة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في العمل والثبات على الصلاح. وإلى اللقاء وإلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى في يوم الاثنين. أما الآن فإلى الأسئلة، ونرجح أن تكون الأسئلة هي صميم الموضوع. نعم. من فضلك اقلب الشريط. أحسن الله إليك الشيخ. هذا يقول حفظك الله، أشكل علي في فهم قولك وأن يقع في الحكم مثل فارجعي الأرض في النوعية ثم اتبعي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن التقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يعني معناه أنه إذا بمعنى قولنا إن يقع في الأرض، أننا إذا شككنا في هذا الشيء هل هو حلال أو حرام، فإن كان من العبادات وجب اجتنابه. يعني شككنا على عبادة مشروعة أو لا، فيجب علينا أن نتجنبها، وإن طابت نفوسنا بها ولكن في لها نفوسنا، لأن الأصل في العبادات الحر. أما الثاني وهو أنه إذا اشتبه الأمر هل هذا حلال أو هذا حرام، فإن لا نأخذ بالأصل في المعاملات. شككنا هل هذا حلال أو حرام، فإننا نأخذ بالحل. شككنا في هذا الحيوان هل هو من الحلال أو الحرام، نأخذ بالحل. لكن إذا وجد الشبهات بمعنى أن نشتبه بالحكم، أما في قضيتنا الحكم معلوم أنه يرجع للأصل في الأمور، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقوله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أصل عظيم يقتضي أن جميع ما في الأرض خير لنا. إذا اشتبهنا هذا من حرمه الله أو لا، فشأن الأصل وهو الحل إلا أن يوجد أراء ترجح أنه من المحرمات، فحينئذ نكون من المشتبهات ونقول إن من التقوى ترك المشتبهات. وهذا يقول حفظك الله شيخ، يقول نريد مثالا على إذا ما تعارض مندوب مع مندوب. ذكرنا هذا فيما إذا تعارض نقد مطلق مع الراتب. إنسان مثلا بقي على دخول وقت العصر مقدار ركعتين فقط وهو لم يصلي راتبة الظهر، فهنا لو قال هل أقوم أتنفل نفلا مطلقا أو أصلي الراتبة، قلنا صل الراتبة لأن الرواتب أفضل من النفل المطلق. وكذلك أيضا لو تعارض طلب علم مع قيام ليل، فإن طلب العلم أفضل، فلم يمكن طلب العلم في وقت آخر. وهذا يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب فعلى ماذا يدل؟ الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أقسام. الأول ما كان بمقتضى الجبلة والطبيعة فهذا لا حكم له، مثل الأكل والشرب والنوم، فكون الإنسان هذا أمر طبيعي، كون الإنسان يأكل هذا أمر طبيعي، ولهذا نقول إن هذا لا حكم له. لكن قد يكون هذا الشيء على صفة معينة مندوبا كالنوم على الجنب الأيمن، فإن هذا مندوب، وكالأكل في السحر من أجل الفور فهذا مندوب، وكالأكل عند الحاجة إليه فهذا مندوب، فإن خاف الطلب لعدم الأكل فهو واجب، وإن خاف الضرر في الأكل فهو محرم ولو كان أصله عباده. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الأطعمة المباحة إذا خاف الإنسان من الضرر صارت حراما. ويمكن أن نضرب مثلا لذلك برجل مصاب بمرض السكري، فقال له الأطباء إن أكلك الحلو يضر بك، فهنا نقول لهذا الرجل إن أكلك الحلوى حرام عليك لأنه يؤدي إلى الضرر. والله تعالى إنما حرم الأشياء على عباده من أجل الضرر بها، إما في العقل أو في الدين أو في الجسم أو في العرض أو في المال. نعم. هذا واحد. الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، فهذا يكون الأفضل فيه العادة، أي أن يفعل الإنسان مع ذلك الله. لذلك لبس العمامة، لبس الإزار والحجاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد وكان يلبس الإزار والحجاب، لكنه يفعل ذلك على سبيل العادة لأن الناس يعتدون ذلك بعادة، فهذا حكمه أن يتبع الإنسان فيه عادة بلده ما لم تكن محرمة. وذلك لأن الإنسان لو لبس خلاف العادة فكان لباسه ذلك شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، إلا إذا كانت العادة من المحرم فهو حرام. فلو اعتاد الناس مثلا أن يلبس الثياب يشوفونها أو ينزلونها إلى أسفل من الكعبين فإن هذه العادة محرمة ولا يجوز للإنسان أن يتابع الناس فيها. وكذلك لو اعتاد الناس أن يلبس الرجال ثياب الحرير فإن هذه العادة محرمة ولا يجوز للإنسان أن يتابع الناس فيها. أما ما اعتاده الناس وهو من الأمور المباحة فإن السنة أن يتبع الإنسان فيه العادة. فمثل لباس الرسول عليه الصلاة والسلام العمامة والإزار والرداء مفعول على سبيل العادة، فلا يكون مطلوبا بعينه فإنما يكون مطلوبا بجنسه، والمطلوب هو موافقة ما اعتاده الناس. الثالث ما فعله بيان المجمل كالصلاة مثلا، فإن الله تعالى قال أقيموا الصلاة، وهذا أمر مجمل لا يتبين كيف الإقامة إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو بالقرآن الكريم إن كان. فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو فجميع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته فإنه من إقامة الصلاة المأمور بها، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للمجمل فله حكم ذلك المجمل إن كان واجبا فواجب وإن كان سنة فسنة ما لم يدل دليل على أن ذلك للسنة وليس للوجوب. نعم. وهذا يقول فضيلة الشيخ هناك قاعدة فقهية تقول إن الصلاة الحاضرة تبطل بذكر الفائدة، فهل هذه القاعدة صحيحة؟ ليست هذه القاعدة الصحيحة، بل في ذات التخصيص الصلاة الحاضرة إذا ضاق وقتها فهي مقدمة على الصلاة المقضية، كما ذكرنا في النساء عند شرح النظر. وأما إذا كان الحاضرة قد اتسع وقتها ثم ذكر الفائدة بعد أن شرع للحاضرة فهذا موضع نظر، فمن الناس من يقول من العلماء من يقول إنه يقطع الحاضرة ويقطع الفائدة، ومنهم من يقول إنه لا يقطعه لأنه شرع فيها على وجه مأذون به فلا يقطع منها حتى يؤديها فتبين بهذا أن هذه القاعدة ليست على وجه الإطلاق وعلى وجه التفصيل فيها خلاف. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ وقف تعطلت منفعته فهل يجوز إدخاله في مسجد مجاور له؟ نعم. إذا تعطلت منافع الوقف تبيت الهدم وأراد الناظر أن يدخله في مسجد فلا بأس، لأن المسجد من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل، لكن إن كان الوقت على أناس مخصوصين الوقت على الذرية فإنه لا يدخله في المسجد إلا بأخذ عوض عنه يشترى به بدله أي يشترى به وقف بدل الوقف الأول، لأن الوقف على الخاص بالحق الخاص وليس بحق الخاص الحاضر أيضا، بل هو حق له ولمن عباده. فالوقت على الذرية لو تعطل المناسك وقال الذرية الموجودون نحن نأذن بإدخاله في المسجد، قلنا لا إذن لكم لأنكم لم تملكوا الوقف لكم ولمن بعده، فلا يدخل المسجد إلا بعوض للموقوف عليهم لأنه معين. أما إذا كان وقفا على الفقراء أو كان وقفا بأضحية أو ما أشبه ذلك وليس وقفا على أناس معينين فإنه لا بأس أن يدخل المسجد، لأن المسجد من أصل الأعمال. وفي هذه المناسبة أنصح إخواننا الذين لديهم أوقاف يريدون أن الذين لديهم أملاك يريدون أن يوقفوها على جهات العامة، مثلا يوقفوها على جماعة القرآن أي على الحلق التي توجد في المساجد أو على المساجد، المهم على جهة عامة لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصود وأبعد عن التنازع الذي يقع بين مستحق الوقف كما هو مشاهد. فإن من الأقارب من جرى بينهم التقاطع من أجل أوقاف كانت بينهم وكان موقفوها لم يريدوا إلى الخير، لكن نظرا لغلبة الشح وقلة الوازع الديني صار الأقارب يتنازعون ويتعادون ويتباغضون من أجل دعاءة من العيش يأخذونها من وراء هذا الوقت. يقول فضيلة الشيخ كتب وضعت وقف في مكتبة مسجد من المساجد ثم جاء أمر من المسؤولين بإخراج هذه الكتب، فما هو العمل؟ العمل أن تجعل في مساجد أخرى ليس في عمل، فإن كان منه عام في جميع المساجد فتجعل في المساجد خيرية فسيرتادها طلبة العلم ويحصل بذلك المطلوب، فإن تعطل ذلك أيضا فإنها تباع وتجعل في كتب مألومة فيها. وهذا يقول ما الحكم في من استمنى بعد التحرر الأول وقبل التحرر الثاني؟ الجواب على وجهين، الوجه الأول حكم الاستمناء، فالاستمناء محرم لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبقر وأحضر للفرد، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي له شهوة ولم يجد الباء أن يصوم ولم يضره الاستمناء. ومن المعلوم أن الصوم أشد من الاستمناء وأن الاستمناء يحصل به من التمتع والتلذذ ما لا يحصل به بالصوم، ولم يشك النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع سهولته. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعجب عن شيء مباح في اليسر على المكلف إلى شيء أشق منه أبدا، فلولا أن الاستمناء صام ما عدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى الصوم. أما الوجه الثاني فنقول إن الإنسان إذا حل الحل الأول حل له كل شيء إلا الاستمناء. وعلى هذا قال العلماء رحمه الله، بل قال بعض العلماء رحمه الله إن كل ما يتعلق بالنساء من عقد نكاح أو تلذذ أو قبلة أو ما أشبه ذلك فهو داخل التحريم. ثم إن العلماء يقولون رحمهم الله، كل ما كان حراما مباشرة ودون الفرج فإن فيه فدية أذى، وهي إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين في كل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة تفرقها على الفقراء في مكة أو في المكان الذي فعل فيه المحظور. وهذه تقول: ما حكم استخدام خادمة بدون محرم لامرأة نشيطة في الدعوة إلى الله؟ وحصل هذا من كثير من بنات جنسها، ولها دروس وتدريس للقرآن، علما بأنها في منطقة يقل فيها الداعيات للخير ولا تستطيع استخدام هذه الخادمة مع محرمها، فما هو العمل وفقكم الله؟ الذي أرى أنه لا يجوز استخدام الخادمة إلى محرم لعموم النفس، لا تسافر امرأة إلا مع المحرم، ولحصول المفاسد التي نسمعها إذا لم يكن مع المرأة محرم، ولا سيما في من عنده شباب غير متزوجين، فإن الأمر خطير جدا. ولكن من الممكن أن تحضر محرمها وأن تجعله يعمل لنفسه مدة إقامته هنا ويحصل المطلوب. نعم، هذا هو انتهى الوقت. هذا الآتي هذا يقول: لي أخت تضع العباءة على الكتف وتلبس البنطلون، وقد نصحتها ولكنها لم تنتصح، وأنا أوصلها بعض الأسواق وبيوت الأقارب، وذلك لأن أمي تطلب مني ذلك، فهل لي أن أعصي أمي؟ الواجب أن تجيب نصحك وأن تحذرها من ذلك، أي من لبس البنطلون، لأن البنطلون من خصائص الرجال، وإذا فتح الأمر وإذا فتح الباب للنساء فإنهن سوف يتوسعن في ذلك ويحصل بذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. وإذا دعت أن تذهب في هذه الخروج فقل لها للأنجبة إذا كان هناك حاجة، ولكن اخرجي على وجه ليس فيه مثل، اخرجي بالثياب العادة عادية دون أن تلبسي لا يليق بالمعروف. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم حفظه الله تعالى ورفع درجته في المهديين: والشيء لا يتم إلا أن تتم، والشروط لا والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر، أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع، ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا، والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي، وإن يراع الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وهو سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا والدرس الخامس الذي يتم بالدورة العلمية التي أقيمت في مسجد ابن تيمية رحمه الله في مدينة الرياض، في حي السلطان، والتي والذي يتم في يوم السبت والاثنين والأربعاء، وهذا ويوم الاثنين السابع من شهر ربيع الأول عام 1740، ولكننا نبدأ بمناقشة الطلبة قبل أن نشرأ في الشرح. سبق لنا قاعدة، وهي أن الأصل في الأمر والنهي الحتمية، أي أن الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، إلا إذا دل دليل على أن الأمر للنفس أو أن النهي للكراهة أو لغير ذلك من القرائن، وبينا خلاف العلماء في ذلك، وهذا لن نناقش فيه لأنه الدرس الذي قبل الماضي. لكن ذكرنا في الدرس الماضي أن ما ورد فيه الفضل بدون أمر فهو مندوب وليس واحد، إذا لم يكن فيه إلا مجرد تقييد الفضل. فنطلب من أحد التلاميذ أن يضرب لنا مثلا أو مثلين. نعم. من يجيب؟ مثل السواك وصيام 6 أيام من شوال. ما هو الفضل الذي رتب السواك؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم. وصيام 3 أيام من كل شهر؟ 6 أيام من كل شهر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 أيام. 3 أيام من كل شهر. قول الرسول الوصية لأبي هريرة حينما قال له: 3 أوصاني خليلي بها، ذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. المثال المحرر هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الشهر كله. طيب، إذا ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل مجرد عن الأمر، فهل يكون الوجوب أو يكون للاستحباب؟ وقد فعله على سبيل التعبد. يكون على وجه الاستحباب. على وجه الاستحباب. أتستطيع أن تضرب لنا مثلا بذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواك. وعلى هذا فيسن الإنسان إذا دخل بيته أن يبدأ بالطواف ولا يجب. بارك الله فيك. نريد مثالا آخر. أصل النبي صلى الله عليه وسلم صام 6 أيام من شهر شوال. نريد مثالا آخر وقع فيه الفعل المجرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون النهي أو الأمر. عندما قام من الليل وحول ابن عباس عن يساره إلى يمينه. نعم، بدون نهي عن الوقوف عن يساره. هذا الفعل يكون السنة. هذا الفعل ليش؟ السنية. نعم. يقول الناظم: كل حكم العلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. نريد دليل على ذلك، يعني أمثلة على ذلك. شيخ، مثلا إذا كانوا 3 يتناجون دون يعني إذا كان اثنين يتنجون دون الآخر الثالث، فإذا لم يوجد هذا الشخص الثالث زال الحكم. كان المثال صحيح وتوجيه المثال غير. ما توجيه هذا المثال؟ نعم أقول المثال صحيح لكن التوجيه غير صحيح. توجيه؟ يعني وجه الاستدلال بالحديث ما هو صحيح، كلامك مو صحيح. إذا كان يوجد يعني ثلاثة فقط، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث، فقال من أجل البغضاء والشحناء، من أجل أن ذلك يحزن الثالث. بناء على ذلك لو كان لا يحزن سقط الحكم. دلنا ومثل أيضا الإسكار هو علة التحريم في الخمر، فما توجد إسكار حرم ومتى لم يوجد لم يحرم. نعم طيب نريد مثالا للقاعدة في دفع أشد الضررين بأخفهما. مثل يا شيخ مدافعة الصائم. هنا بالأسهل بالأسهل دفع الصائم بالأسهل كالأسهل، يعني إذا اندفع بالضرب الخفيف لا يضرب ثقيلا، وإذا اندفع بالوعيد لا يضرب كذا. هنا مثال آخر في القرآن هي قصة الخضر مع موسى عليه السلام. كيف هي؟ أنه خرق السفينة فلو بقي صالح لأخذها الملك الظالم أكلفي، لأن خرق السفينة ضرر لكنه فعله لدفع ضرر أشد منه. واضح؟ هل يجوز تقديم الشيء على سببه؟ لا يجوز. طيب هل يجوز تقديمه على شرطه؟ نعم نعم. مثال الأول حلف رجل لا يدخل بيت صديق له ثم قبل أن مثلا لم يحلف وكفر قبل أن يحلف. نعم فلا يجزي. نعم. أما قبل شرطه حلف ثم قبل أن يدخل كفر فهذا يجزي، لأنه بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. طيب مثال آخر مثل يا شيخ الذي يوجد في رأسه أذى في الحج فإنه لا يفعل الفدية إلا إذا وجد الأذى. نعم يعني لو كان متوقع أن يكون فيه أذى ففجأة فلا يجد حتى يبقى من الأذى. فإذا تيقى من الأذى جاز أن يأتي وإن لم يحل. ومثل ذلك لو أن الإنسان يعرف أن فيه أذى ولكنه قدم الفدية على الإحرام يعني قبل أن يحرم بدأ، فإنه لا تقديمها هنا لعدم وجود السبب المانع من حلق الرأس وهو الإحرام. واضح؟ هذا الأخير مثال لم نذكره فيما سبق لكنه ينطبق على القاعدة. فإذا تعارض فعل مجد ونفذ مطلق لأن لم يبقى على الفجر سوى جزء يسير لا يمكن أن يصلي فيه نافلة ووترا، فأيهما يقدم الوتر أو النفذ المطلق؟ يقدم الوتر. لماذا؟ لأنها أوجب شيء. أعلى مرتبة من النفذ المطلق. القاعدة التي أشار في هذا القاعدة التي تشير إلى هذا أنه إذا وجد يعني إذا وجد فاضلان يقدم الأفضل منهم الأعلى. القاعدة هي في النظر وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المضار. ولهذا أعطني أخبات أننا نطالب الإخوة بحفظ المنظومة. والشيخ الجواز عليكم الله يخليك. جواز علينا؟ إيه جواز مسابق عليك. على كل حال حفظها مهم. إن وضعنا جوائز فهي علينا. الشيخ إن شاء الله تعمى جوائز وتسلم أنت إذا حضرت إن شاء الله آخر 14. طيب نبدأ الآن الدرس الجديد. القاعدة يقول والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم. كلمة الشيء تعني كل شيء في العبادات وفي المعاملات في الأحكام الشرعية في الأحكام الجزائية. لا تتم الأمور حتى توجد أسبابها وشروطها وتنتهي موانعها. وهذه القاعدة قاعدة مهمة مفيدة تنحل فيها إشكالات كثيرة كما سيتبين إن شاء الله في التمثيل. وهذه القاعدة معلومة من التتبع ومحتل من النصوص أيضا. قال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا وجود الشخص ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا انتفاء المال. مثال ذلك فلو فعل مثال ذلك في العبادات مثال ذلك في العبادات أنه لو فعل عبادة مع فقد أحد شروطها فإنها لا تصح. رجل صلى بغير وضوء ناسيا ثم تبين له بعد ذلك انه صلى بغير وضوء فصلاته لا تصح. لا تصح لماذا؟ لفراد شخص وهو الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. ومثال وجود المانع مع تمام الشروط أن يصلي الإنسان في وقت النهي صلاة لا تباح فيه كالنفل المطلق. رجل جالس في المسجد يقرأ بعد صلاة العصر، ثم قرأ عليه أن يتطوع بالصلاة، فقام يصلي، فهذه الصلاة لا تصح لوجود مانع من قبولها، وهو أنها كانت في وقت النهي. مثال ذلك في المعاملات، رجل باع بيعا بثمن مشهور، البيع غير صحيح لانتفاء شرط من شروطه، وهو ان يكون الثمن معلوما، وقد دل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، بل قول ابي هريره رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ومثال البيع الذي تمت شروطه مع وجود المانع، لو باع انسان شيئا بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، وباعه بيعا لا مشروع، فإنه لا البيع، وذلك لوجود المانع من صحته وهو وقوعه بعد نداء الجمعة الثاني ممن تجب عليه الجمعة. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه أربعة أمثلة، اثنان في العبادات واثنان في المعاملات. أما في الأحكام الجزائية فهناك نصوص في الوعيد عامة، تدل على وعيد لا يحصل إلا للكافر، مثل قول الله تبارك وتعالى في قتل الأمس: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالقتل عمدا سبب لثبوت الخلود في النار، لكن هذا السبب له مانع من نفوذه، وهو الإيمان، فإن الإيمان وإن قل يمنع من الخلود في النار. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة نماء. فنفي دخول الجنة هنا عام، أن النمام لا يدخل الجنة، وإذا لم يدخل الجنة فليس له مآل إلا النار، ولكن نقول هذا الحكم أو هذا السبب لدخول النار لانتفاء دخول الجنة له مانع وهو الإيمان. وقص على هذا لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. ولك أن تمثل أيضا الولد يرث أباه، فإنه إذا مات إنسان عن ولد ذكر أو أنثى كان هذا الولد وارثا له، كقوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو كان الولد مخالفا لأبيه في الدين إنه لا يرث، لوجود المانع وهو المخالفة في الدين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يفتن الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. هذه القاعدة قاعدة مهمة، أن الشيء لا يتم إلا إذا تم شروطه وانتفت موانعه. مثال آخر: امرأة تزوجت بدون ولي، النكاح غير صحيح، لأن من شرط صحة النكاح أن يكون بولي. ولو تزوجت زواجا بولي قد تمت فيه الشروط، لكنها في العدة فإن النكاح لا يصح لوجود المانع. ثم قال الناظم: الظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقول يعتبر. هذه قاعدة، بل هاتان قاعدتان عبر عنهما العلماء بقولهم: العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بما في نفس الأمر. وشذلك أن العبادات حق لله تعالى تكتب فيه في هذا الظن، لأنه هو المستطاع. وأما المعاملات فهي حق للآدمي، فلا بد من موافقة التصرف لما في نفس الأمر. مثال ذلك: مثال ذلك في العبادات، رجل صلى فلما كان في الشهر الأخير شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وغلب على ظنه أن أربع، فنقول اكتب بهذا الظن وجعلها أربعا، واسجد سجدتين بعد السلام. مثال ثاني: رجل يطوف في البيت فشك هل طاف ستا أم سبعا، وغلب على ظنه أنها سبعة أشواط، فليجعلها سبعة، لأن هذا هو الظن، والعبادات مبناها على الظن. ويدل لهذا الحديث الذي رواه عبد الله المسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. مثال آخر: صائم ظن غروب الشمس فأفطر، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فصومه صحيح، لكن عليه الإنساك من حين أن يعلم أن النهار باق حتى تغرب الشمس حقيقة. ودليل صحة ذلك ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قال: أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.